أحدهما صالح والآخر طالح. الصالح شخص عرف ربه معرفة حسنة وأدى حقه قدر ما يستطيع، وخلق الناس بخلق حسن، وعاش في دنياه مجتهدا أن يثبته الله على الصراط المستقيم فيلقى الله على ذلك. ولذلك فلسان حاله يردد قول الله تبارك وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أسأل الله تعالى أن نكون من أولئك. أما الرجل الطالح فرجل انقطعت بالله صلته، فلم يقدره حق قدره، ولم يؤدي ما ينبغي أن يؤديه من حقوق، ولا أن يدع ما يجب أن يدعه من شرور، يفعل كل ذلك إلى أن يلقى ربه فيجزيه بما صنع أو فيجازيه بما صنع. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. أيها المؤمنون، لكن هناك أشخاص في نفوسهم طاقات كبيرة زودوا بها في أصل الخلقة بمواهب ضخمة، ربما استعملت في الخير وربما استغلت في الشر، وخيرهم يوم يكونون أخيارا ينشرون الخير أينما اتجهوا، بل تجد الخير يسبقهم بمجرد سماع أخبارهم. وهناك أناس شرهم يتجاوز أشخاصهم ويتعداهم إلى غيرهم، بل ربما انطلق بعد مماتهم. وهؤلاء قادة الشر في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعله الله مفاتيح للخير على يديه، لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. عباد الله، هناك قادة للخير يصنعون الأعاجيب من خلال فكرهم النير وآراهم السديدة. القرآن الكريم وصف القادة في كلا الميدانين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. أما الصنف الآخر قادة الشر فيقول الله فيهم: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. إن من أول قادة الخير، بل في قممهم، الأنبياء ومن سلك طريقهم واقتفى أثرهم وعاش يقتبس من سناهم. هؤلاء القادة هم مصابيح الخير، هؤلاء القادة الصالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم، وهم شهداء الله على خلقه. روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: كفى. فرأيت عينيه صلى الله عليه وسلم تذرفان. أمة الإسلام، أتدرون لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعظم ما تضمنته هذه الآية من هول المطلع وشدة الأمر، إذا نودي بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويؤتى به صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شهيدا. عباد الله، إن الإنسان منا وهو يعيش في هذه الحياة لابد أن يترك أثرا، إما خيرا وإما شرا. أسأل الله أن نكون من أهل الخير. والله عز وجل عندما خلد ذكر الأخيار من خلقه خلدهم بمناقبهم، خلدهم بشمائلهم. اقرأ قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل. ما صفاته؟ إنه كان صادق الوعد، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إذا كان صدق الوعد والأمر بالصلاة والزكاة مناقب تخلد أصحابها، فهناك كذلك مناقب ينبغي أن تعرف من أئمة الهدى ومن قادة الخير. وتأمل قول الله تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل، كل وكل من الأخيار، هذا ذكر، وإنا للمتقين لحسن مآب. عندما وصف الله قال أولي الأيدي والأبصار، هل معنى أن لهم أيدي وأبصارا؟ لا، كل الناس لهم أيدي وأبصار، والمقصود أنهم أصحاب باع طويل، أصحاب خير تمتد في الدنيا لتزرع الخير، أصحاب بصر يرى من الشر من بعيد ويحسمه ويجتثه من جذوره. وللحديث بقية أتركه في الخطبة الثانية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، لقد ترك الأنبياء والرسل ميراثا ضخما من الحكمة والعلم والهدى، والذي ينبغي على المؤمن وهو يقرأ سيرهم أن يتخلق بأخلاقهم. والقرآن الذي بين أيدينا لخص الله فيه الحكمة التي توزعت على أنبيائه وأجراه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وحي مبارك رباهم به عليه الصلاة والسلام جيلا من الناس. كان هذا النبي الكريم أيضا رباهم بالحكمة التي ينطق بها. لقد بعث النبي قادة في الخير في وقته لينشرون الخير بين الناس. بعث معاذا وخالدا وموسى وعلي بن أبي طالب، وكأن هاتفا خفيا انبعث من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيودع هذه الدنيا. فإنه بعد أن علم بعد أن بعث معاذا كيف يدعو من يلقاه وكيف يعرفهم دينهم، خرج معه إلى ظاهر المدينة يوصيهم كيف يعلم كيف يربي. يقول المؤرخون: معاذ راكب على ناقته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت الناقة، تواضع بكل ما تعني هذه الكلمة. ثم قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. فبكى معاذ لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت بوجهه نحو المدينة فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يا لها من كلمة عظيمة! إن الرباط الذي بيننا بيننا وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة هي التقوى. واجتمع المسلمون مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونظر إليهم وأعطاهم كلمات هي آخر ما أبقت فيه الجاهلية من مخلفات في النفوس، وأعطاهم صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يبقى إلى أن يرث الله الأرض وما عليها من آداب ومثل وحقوق للإنسان، أعلنها أن الناس سواسية لا فرق بين أبيض وأسود ولا بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. نسأل الله تعالى أن يحشرنا مع نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا جميعا ممن يرد على حوضه فنشرب شربة لا نظمأ بعدها أبدا، نحن ووالدينا وأحبابنا وجميع المسلمين، إنه سميع مجيب الدعاء. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وبلادنا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا جبار. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا أرحم الراحمين أن ترفع الضر عن المستضرين. اللهم ارفع الضر عن المستضرين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم إخواننا في الشام، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم سد جوعتهم يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم فرج كربتنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم من كان معنا مهموما ففرج له، ومن كان معنا مكروبا فنفس له، ومن كان معنا مريضا فاشفه، ومن كان معنا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ووالدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على جميع نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.